وعلى نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لولاية إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما أفضل المسالك والمناهج والطرائق، والصلاة في أكمل معانيها على سيد كل صامت وناطق، سيدنا ونبينا وحبيبنا الأمين الصادق أبي الزهراء محمد وآله الأطيبين الأطهرين حقائق الحقائق. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء شيعتهم من كل فاسق ومارق إلى يوم تجمع فيه الخلائق. قدم الكلام في الأسبوع الماضي في بيان معنى ما ذكره إمام الأمة قدست نفسه الزاكية في الصفحة 28 بعد 400 حين قال: فجميع دائرة الوجود وتجليات الغيب والشهود التي ترجمانها القرآن مذكورة إلى هذا الموضع، إلى هذا الموضع، إلى قوله تعالى: مالك يوم الدين، من السورة. وهذا المعنى موجود جمعا في بسم الله الذي هو الاسم الأعظم، وفي الباء التي هي مقام السببية، وفي النقطة التي هي سر السببية، وعلي عليه السلام هو سر الولاية. هذا المقطع من كلامه قدست نفسه الزاكية تلوته على مسامعكم في الدرس الماضي، وتحدثت في بيان معنى قوله مقام السببية، وفي معنى أن النقطة هي سر السببية. بينت جانبا من مقاصد قولته الشريفة هذه، وفي هذا اليوم أتم الكلام من حيث انتهيت. لا أعيد ما تقدم من الكلام وما ذكرته من دلالة الباء على معنى السببية في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أو ما يتعلق بهذا المعنى مما بينته في الأسبوع الماضي. خلاصة الأمر أن النقطة مظهر سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، وتقدم الكلام في ذلك حين ذكرت الرواية الشريفة أن تفسير القرآن في الفاتحة، والفاتحة في البسملة، والبسملة في الباء، وتفسير الباء في النقطة، وعلي هو النقطة صلوات الله وسلامه عليه، وتقدم الكلام في هذا المطلب في الدرسين الماضيين. المطلب الذي وصلنا إليه أنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين السبب في هذا الوجود، وأن الباري سبحانه وتعالى جعلهم مشيئته الظاهرة الفعلية، كما في الحديث الشريف الذي تقدم: أول ما خلق الله المشيئة بنفسها، ثم خلق الأشياء بالمشيئة. الباري سبحانه وتعالى جعلهم مشيئته الظاهرة، مشيئته الفعلية في هذا الوجود، ومن مشيئته سبحانه وتعالى اشتق سائر الموجودات. أول ما خلق الله المشيئة بنفسها. وفصلت الكلام في مسألة المشيئة الذاتية ومسألة المشيئة الفعلية التي أشار إليها إمام الأمة في كلماته التي مر ذكرها في الدروس المتقدمة. فهم المشيئة الإلهية الفعلية خلقها بنفسها، أول ما خلق الله المشيئة بنفسها، هذه المشيئة المخلوقة. والمشيئة حقيقة أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ثم خلق الأشياء بالمشيئة. وهذا الكلام تقدم بيانه فيما سلف، وهذا هو أجلى معاني السببية. ولذلك هذا المعنى الذي نقرأه في دعاء الندبة الشريف، أين السبب المتصل بين الأرض والسماء، يشتمل بنحو الإشارة على هذا المعنى وعلى سائر معاني السببية الأخرى التي إليها الإشارة بكلام إمام الأمة هنا الذي بين أيدينا، أو إليها الإشارة أو التصريح في روايات وأحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أين السبب المتصل بين الأرض والسماء. هنا سماء وأرض وسبب اتصل بينهما. إن أريد من السماء هنا مرتبة الفيض الأقدس التي تقدم الكلام عنها، باعتبار أن السماء في لغة العرب يراد منها جهة العلو. إذا أردنا أن نرجع إلى كلمة السماء وأردنا أن نبحث في جذرها اللغوي، كلمة السماء مأخوذة من السمو، والسمو هو العلو والارتفاع. ولذلك السماء معناها في لغة العرب جهة العلو، الجهة العالية. فإذا أردنا أن نفهم المعنى أن المراد من السماء بهذا المعنى، لا هذا المعنى الذي يتبادر إلى أذهاننا، لأنه هناك معان عرفية، هناك معان لغوية، وهناك معان علمية. معاني العرفية حينما تطلق هذه الكلمة كلمة السماء، الذي يتبادر إلى الأذهان لون الزرقاء، وهذا اللون في حقيقته اللون المنعكس في الغلاف الغازي لأشعة الشمس النافذة إلى الأرض. لكن المعنى المتبادر إلى أذهان الناس باعتبار أن الإنسان يأنس بالمحسوسات التي من حوله، الإنسان حينما يطلق الألفاظ ويطلقها على المعاني، يطلق الألفاظ على المعاني التي يستأنس بها. السماء في ذهن الناس الآن، حتى في أذهاننا نحن حينما نتكلم، ولذلك حينما يريد الرسام أن يرسم السماء لا بد أن يلونها باللون الأزرق، وحتى الطفل الصغير حينما يريد أن يرسم السماء على الورقة يلونها باللون الأزرق. هذا المعنى الذي يتبادر إلى الأذهان لون الزرقاء. أما السماء حقيقة معناها جهة العلو، في اللغة يراد من السماء جهة العلو، وأنزلنا من السماء، هذا الإنزال من السماء ماء طهورا، هذا الإنزال الإنزال من جهة العلو وليس من هذا اللون الأزرق. الغيوم لا ترتفع ارتفاعا بعيدا عن سطح الأرض، ولذلك الآن الطائرات حتى السلاسل الجبلية العالية تكون أعلى من الغيوم. أنزلنا من السماء ماء طهورا، يعني من جهة العلو، من الجهة العالية التي تكون فوق الأرض فينزل الماء منها. المراد من السماء جهة العلو. ولذلك في روايات أهل البيت إن لكلام أهل البيت هناك لحن خاص، ولذلك الأحاديث الشريفة تقول أنه إنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها حتى يلحن له في القول فيعرف اللحن في القول، لا تكونوا فقهاء حتى تعرفوا معاريض كلامنا، في كلام أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هناك إشارات، هناك تلويحات، هناك تلميحات، هناك إلماعات في كلاماتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام في قول الدعاء الشريف: أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ إن أريد من السماء الجهة العالية وأعلى المراتب، فأعلى المراتب التي مرت علينا في الدروس الماضية حضرة الفيض الأقدس، والتي أشار إليها إمام الأمة أن العرفاء يعبرون عنها بهذه الإشارة مقام أو أدنى، وهو أعلى المقامات، وتحدثت عنه فيما مر من الكلام. إن أريد من السماء الفيض الأقدس ومن الأرض سائر المراتب الأخرى الوجودية التي نزل إليها الفيض، نزل إليها المدد من جهة العلو، فهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ظهروا في أشرف المراتب في مرتبة الفيض الأقدس، ونزول المدد إنما هو بلطفهم، إنما هو بنورانيتهم، ولذلك كانوا السبب المتصل بين الأرض والسماء، بين السماء المراد منها جهة الفيض الأقدس، وبين الأرض المراد منها سائر العوالم. أو إن أريد بالسماء المشيئة الإلهية التي مر الكلام عنها قبل قليل، والمراد من الأرض الجهة السافلة، الجهة التي تكون أدنى من جهة المشيئة العالية، فهم السبب المتصل أيضا، السبب المتصل في إيجاد هذه المخلوقات التي خرجت من نوريتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهم السبب المتصل للحفاظ وللبقاء على هذه الموجودات، هم السبب للحفاظ على هذه الموجودات، وسائر الفيوضات الإلهية وسائر النعم الإلهية نازلة إلى هذه المخلوقات بسببهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإن أريد من السماء المشيئة وأريد من الأرض سائر المخلوقات الأخرى، والتي إليها الإشارة في الحديث الشريف: أول ما خلق الله المشيئة بنفسها، إشارة هنا إلى السماء، ثم خلق الأشياء بالمشيئة، إشارة إلى الأرض، باعتبار أن الأرض في معناها تشير إلى الجهة السافلة، إلى الجهة الدانية. أو إن أريد من السماء هذا المعنى المعروف عن السماء، السماء الدنيا التي زينها الباري بالكواكب وبالنجوم وبالأجرام السماوية، هذا الذي يتناوله في الدرس علم الفلك. علم الفلك ماذا يتناول في الدرس؟ يتناول هذه الأجرام، هذه الكواكب، هذه النجوم، على اختلاف حركاتها، على اختلاف مدارها ومسالكها، العلم الذي يتناول هذه الأشياء، والتي يعبر عنها القرآن: السماء الدنيا، تعبر عنها كلمات أهل البيت: السماء الدنيا. إن أريد هذا المعنى فهم السبب المتصل بين الأرض والسماء، نظام الكون، نظام الكون، وانتظام هذه الأفلاك، وانتظام هذه المجرات، وانتظام الحياة على وجه البسيطة أو في سائر هذا الوجود الذي يحيط بنا، إنما هو بوجودهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإن أريد من السماء هنا العوالم العلوية، ومن الأرض العوالم السفلية، فهم السبب المتصل بين هذه العوالم، بين العوالم العلوية وبين العوالم السفلية، هم الحجة كما في الزيارات، كما في الروايات الشريفة، هم الحجة من الله على أهل الأرض وعلى أهل السماء، حجة على أهل العوالم السفلية وحجة على أهل العوالم العلوية. وإن أريد من السماء الجهة المقدسة التي تتنزل منها الشرائع والأحكام، لأنه في بعض الأحيان قد يعبر عن السماء يراد منها الجهة المقدسة التي تتنزل منها الأحكام والشرائع، إن أريد هذا المعنى فهم أهل الشريعة، وهم الواسطة فيما بين الله وبين الخلق. على كل المعاني، على كل المراتب، على كل الاحتمالات في معاني السماء، في معاني الأرض، يكونون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم السبب الواصل بين الجهات العالية وبين الجهات الدانية. أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ قد يظهر من هذه العبارة لقارئها معنى من المعاني، إلا أنه كل أحد يغترف بحسب وعائه، وهذه المعاني ليست محصورة في هذه الاحتمالات التي ذكرتها، وإنما هذا قبس من معنى هذه العبارة الشريفة في دعاء الندبة المبارك: أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ زبدة الكلام، زبدة المأخذ. المقصود من قول الإمام قدست نفسه الزاكية مقام السببية، وفي النقطة التي هي سر السببية، وعلي عليه السلام هو سر الولاية، مقام السببية وسر السببية بهذه الخطوط وبهذه التفاصيل الإجمالية التي بينتها. هذا الكلام في جهة، أما في جهة أخرى ما يتعلق بنفس المخلوق البشري، الحديث هنا في مقام السببية، والحديث عن أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم في هذا المقام، وذواتهم تحمل هذا السر، وتحدثنا عن سرهم المستتر، وعن سرهم الذي هو في السر، وعن سرهم الذي هو مقنع بالسر، كما أشار إلى ذلك إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في كلماته الشريفة التي مر ذكرها فيما سبق. هذا الكلام بشكل إجمالي عن السببية في كل هذا الوجود. والإنسان أشرف هذه المخلوقات التي أشرقت من نور المشيئة الإلهية الفعلية، وكلامنا أصلا أصل هذه الدروس وأصل هذا البحث، عنوانه أي شيء؟ الهجرة إلى الله، إلى رسول الله، إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. لأي شيء؟ الهجرة إلى الله، إلى رسول الله، إلى إمام زماننا لأي شيء؟ هي الهجرة لأجل الكمال. الهجرة هذه هجرة إلى جهة الكمال، والذي يهاجر إلى جهة الكمال يعني أنه سيرحل، سيبتعد، سينافر جهة النفس. كل الشرائع، كل الأديان، كل الأنبياء، كل الأولياء، كل أهل المعرفة سعيهم في هذا الطريق، في هذه الحياة، لأي شيء؟ لأجل تكامل المسيرة الإنسانية، ولأجل صلاح الإنسان، ولأجل صقل هذه الجوهرة المودعة في باطن المخلوق الإنساني. ولذلك كلامي في الشطر الأول من هذا الدرس الذي تقدم قبل قليل كان في هذا الجانب، في جانب السببية، في مقام السببية بخصوص سائر الموجودات. أما المطلب الذي يهمنا والمطلب الذي يتعلق بشؤوننا وبوجودنا وبحياتنا، السببية في حياة الإنسان، السببية في وجود الإنسان. وإلى هذا المعنى أشار إمام الأمة قدست نفسه الشريفة في الصفحة 67 بعد 400 من كتابه الشريف الذي بين أيدينا، فقال: أقرأ لكم مقاطع من كلامه وأبين ما أتمكن من بيان معانيه. فغاية خلقة الإنسان عالم الغيب المطلق، كما ورد في القدسيات: يا ابن آدم خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي. وفي القرآن الشريف يخاطب موسى ابن عمران على نبينا وآله وعليه السلام ويقول: اصطنعتك لنفسي. وأيضا يقول: وأنا اخترتك. فالإنسان مخلوق لأجل الله ومصنوع لذاته المقدسة، وهو المصطفى والمختار من بين الموجودات، وغاية سيره الوصول إلى باب الله والثناء في ذات الله والعكوف لثناء الله، ومعاده إلى الله ومن الله وفي الله وبالله، كما يقول سبحانه في القرآن: إن إلينا إيابهم. وسائر الموجودات بواسطة الإنسان ترجع إلى الحق تعالى، بل مرجعها ومعادها إلى الإنسان، كما يقول في الزيارة الجامعة المظهرة لنبذة من مقامات الولاية: وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. ويقول: بكم فتح الله وبكم يختم. وفي قول الله تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، وقوله عليه السلام يعني الإمام الهادي في الزيارة الجامعة: وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، سر من أسرار التوحيد، وإشارة إلى أن الرجوع إلى الإنسان الكامل هو الرجوع إلى الله. والإنسان الكامل كما مر في الدروس الماضية، هذا المصطلح يطلق على أهل البيت، إلى أن الرجوع إلى الإنسان الكامل هو الرجوع إلى الله، لأن الإنسان الكامل فان مطلق، فان مطلق فان في الله بنحو الإطلاق، وباق ببقاء الله، وكل شيء هالك إلا وجهه. والروايات الشريفة صريحة في أن كل شيء سيهلك إلا وجهه الباقي، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. الوجه الباقي هنا في الروايات الشريفة أئمتنا قالوا: نحن وجه الله الباقي بعد فناء هذه الأشياء، لأن الإنسان الكامل فان مطلق وباق ببقاء الله، وليس له من عند نفسه تعين وإنية وأنانية، بل هو نفسه من الأسماء الحسنى وهو الاسم الأعظم. الإنسان الكامل وهو الاسم الأعظم، إلى آخر كلماته القدسية الشريفة رضوان الله تعالى عليه. أمر مرورا سريعا بحسب ما يسمح به المقام لبيان ما أتمكن من بيانه من مقاصده الشريفة قدست نفسه الزاكية. الحديث كما مر في الشطر الأول من درسنا هذا وفي الدرس السابق المتقدم أيضا، كان الكلام في مقام السببية بلحاظ هذه الموجودات، بلحاظ كل الوجود. الكلام هنا عن مقام السببية بهذا اللحاظ، بلحاظ وجود الإنسان، والمراد من وجود الإنسان في المعنى الأصلي في المعنى الحقيقي وجودهم الشريف صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما وجود سائر المخلوقات، أما وجود سائر بني البشر بما فيهم الأنبياء بما فيهم الأوصياء السابقين بما فيهم سائر الأولياء، إنما يكون الكلام بخصوصهم على نحو التبعية، على نحو التفرق، وإلا الحديث في أصله والحديث في حقيقته وفي تمام معناه عن المخلوقات المقدسة الأولى، عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هنا يتحدث ويبين إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه عن الغاية من خلقة الإنسان، فغاية خلقة الإنسان عالم الغيب المطلق. مراده من غاية خلقة الإنسان عالم الغيب المطلق أن الإنسان خلق، نحن خلقنا لأي شيء، غايتنا عالم الغيب المطلق. الغاية التي من أجلها خلق الإنسان، مراده من أن الغاية عالم الغيب المطلق هو اتصال الإنسان بعالم الغيب المطلق حتى يتساوى عنده عالم الشهادة والغيب. وهناك مراتب كثيرة يطويها الإنسان في هذا الطريق حتى يبلغ إلى النهاية يتساوى حينئذ عنده عالم الغيب والشهادة، ولكن بحسبه لا على الإطلاق. تساوي عالم الغيب والشهادة عند الإنسان على الإطلاق يعني أنه قد أحاط علما بكل شيء، وهذا المقام مقامه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما مقام سائر الناس يمكن أن يصلوا إلى هذه المرتبة، إلى مرتبة تساوي عالم الغيب والشهادة عندهم، ينظرون إلى عالم الغيب من وراء ستر رقيق. قد يكون هذا المقام للأنبياء، قد يكون هذا المقام لأوصياء الأنبياء السابقين، قد يكون لكمل الأولياء من أشياع أهل بيت عصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لكن كل بحسبه. وإذا أردنا أن نمعن النظر في هذا المعنى بنحو الحقيقة لا ينطبق إلا على أهل البيت. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الذين كان عندهم عالم الغيب والشهادة في آن واحد على نحو السواء والاستواء. ولذلك الرواية التي مر ذكرها عن أهل البيت لا يجدون لبيوتهم سقفا غير عرش الرحمن، بيوتهم مسقفة بعرش الرحمن. التساوي بين عالم الغيب والشهادة، السقوف هذه الموجودة في هذه البيوت في بيوت الناس سقوف دنيوية طبيعية مادية. الرواية تقول لا يجدون لبيوتهم سقفا غير عرش الرحمن، هل يعني أن بيوت أهل البيت لم تكن مسقفة بالخشب أو بالطين؟ بيوتهم كانت مسقفة. الكلام هنا على نحو الإشارة، هو تساوي عالم الغيب والشهادة، أن هذه العوالم المادية لا تحول بينهم وبين عرش الرحمن، بيوتهم مسقفة بعرش الرحمن، أو لا يجدون لبيوتهم سقفا غير عرش الرحمن، بيوتهم مسقفة لأنهم في مقام الإحاطة، لأنهم في مقام السعة. أرضي وسماواتي ما وسعتني ووسعني قلب عبدي المؤمن. السعة هنا مقام السعة، مقام الإحاطة، مقام السعة ومقام الإحاطة. أرضي وسماواتي ما وسعتني ووسعني قلب عبدي المؤمن. مقام السعة هنا أنهم أوسع من هذا العالم، أوسع من عالم الغيب، من عالم الشهادة. مر علينا إذا تتذكرون في دروس العقائد الشيعية في مقام الملائكة في الروايات الشريفة عن صادق العترة عليه السلام أن الكرسي محيط بهذا الوجود، والكرسي وما فيه موجود في العرش، العرش محيط. والأحاديث القدسية تقول قلب المؤمن عرش الرحمن، قلب المؤمن عرش الرحمن. قلب من هذا؟ قلب الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما، وإلا لا هو بقلبي ولا هو بقلبي. قلب المؤمن عرش الرحمن قلب الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، لا هو بقلبي ولا بقلبه. قلب المؤمن عرش الرحمن، عرش الرحمن الذي له هذه السعة، كل العالم كل الخلق داخل في الكرسي، الكرسي محيط به، وعالم العرش أوسع من عالم الكرسي. وقلب المؤمن عرش الرحمن، قلبه الذي هو شأن من شؤوناته، قلب المؤمن شأن من شؤوناته، قلب المؤمن عرش الرحمن. ولذلك في كتاب التوحيد لشيخنا الصدوق رحمة الله عليه في وصف الإمام المعصوم عليه السلام قال الإمام قلب الله، الإمام قلب الله. هذا مقام الإطلاق والسعة، أوسع من كل هذه المعاني التي مرت الإشارة إليها في هذه الكلمات الشريفة. إنما كان الإمام قلبا لله سبحانه وتعالى، لأن قلب الإمام صلوات الله وسلامه عليه عرش الرحمن، قلب المؤمن عرش الرحمن. ولذلك في الروايات الشريفة كلمة المؤمن، المؤمن من أسماء الباري سبحانه وتعالى، من أسمائه الحسنى، المؤمن من أسماء الله الحسنى. في رواياتنا الشريفة أن المؤمن هذا الاسم حقيقة حقيقة لعلي عليه السلام، هذا الاسم حقيقة لعلي، وإنما أطلق على أتباعه تكريما له، وإلا هذا الاسم مختص بعلي صلوات الله وسلامه عليه. حينما أقول مختص بعلي لا على نحو التخصيص بالشخص، حقيقة علي وحقيقة أهل البيت وحقيقة الحجة ابن الحسن وحقيقة رسول الله نورية واحدة طينة واحدة، حينما أقول مختص بعلي مختص بهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فغاية خلقة الإنسان عالم الغيب المطلق، كما بينت قبل قليل المراد من غاية الخلقة أن يصل الإنسان إلى حالة السوائية والاستوائية في مقامات عالم الغيب والشهادة، وهذا يكون لكل أحد بحسبه لا بنحو الإطلاق، بنحو الإطلاق مختص بآل رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإنما كل أحد بحسبه، كما يقول سيد الأوصياء: يا كميل إن هذه القلوب أوعية وخيرها أوعاها، أوعى هذه القلوب في هذا العالم قلب المعصوم الذي تعبر عنه. سبحانه وتعالى أوعى هذه القلوب في هذا الخلق وفي هذا الوجود القلب الأكبر، مقام القلب الأكبر هو المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، مقام القلب الأكبر هو المقام الذي عبرت عنه الرواية الشريفة الإمام قلب الله سبحانه وتعالى. فغاية خلقة الإنسان عالم الغيب المطلق كما ورد في القدسيات أي في الأحاديث القدسية: يا ابن آدم خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي. وهذا الخطاب هنا لابن آدم للمراد هنا الخطاب في أصله لي ولك، الخطاب في أصله لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإنما توجه الخطاب إلى ابن آدم بنحو عام بشكل عام، توجه الخطاب هكذا باعتبار أن الإمام المعصوم، باعتبار أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم مظهره في العالم الدنيوي يظهر في مظهر ابن آدم، وإلا هذا الكلام ليس لكل البشر موجه، إذا وجه لكل البشر فعلى نحو التسامح إذا أردنا أن نفهم هذا المعنى بهذا الفهم، وإلا الفهم الحقيقي الأصلي الكلام موجه للمقام المعصوم الأكمل، نفس المعنى الموجود في حديث الكساء الشريف لما نزل جبرائيل عليه السلام بعد أن أقسم الله بعزته وجلاله في الملأ الأعلى، ونزل جبرائيل عليه السلام مخاطبا رسول الله: يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك، الخطاب لرسول الله، ويقول لك: وعزتي وجلالي. قسم من الباري سبحانه وتعالى بالعزة الإلهية وبالجلال الإلهي لأي شيء: وعزتي وجلالي ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا مضيئا ولا شمسا منيرا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم، إلا استثنائية هنا، إلا لأي شيء، إلا لأجلكم ومحبتكم يا رسول الله. ويقول لك: ما خلقت بعد أن أقسم وعزتي وجلالي إلا لأجلكم ومحبتكم وهذه مصاديق: السماء المبنية، الأرض المدحية، القمر المضيء، القمر المنير، الشمس المضيئة، الفلك الدائر، البحر الجاري، والفلك الساري. هذه مصاديق، مصاديق من مصاديق الخلقة. وإلا كل شيء كما في أحاديث أخرى لأجلهم ومحبتهم، إلا لأجلكم ومحبتكم. هذا الكلام نفسه في هذا الحديث القدسي: يا ابن آدم خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي. ولذلك مر علينا في الدروس الماضية، إذا تتذكرون في الدروس التي مرت حين الحديث عن حب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بينت هذا المطلب بشكل موجز أعيده، وإلا مر الكلام، يمكنك أن تراجع الأشرطة المسجلة. حين الحديث عن حب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأن الله سبحانه وتعالى لا يحبنا بنحو الأصالة، حب الباري لنا بنحو التبعية. الباري سبحانه وتعالى يحب أهل البيت فقط، ويحب بسببه من أحبه. علة المحبة، علة المودة، علة الرابطة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الباري يحبهم والحب لهم: خلقتك لأجلي، خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي. الحب في أصله لأهل البيت عليهم السلام. باب الحب، باب المودة الإلهية أهل البيت. وإذا أحب الباري عبدا فإنما بسبب هذا الباب الذي فتحه، باب المحبة، باب المودة، باب العلقة، باب الرابطة بالله سبحانه وتعالى. من أتاكم نجا ومن لم يأتكم هلك. في زيارة الجامعة الكبيرة هذا المعنى واضح: من أتاكم نجا ومن لم يأتكم هلك. من أتاكم نجا، النجاة بالمحبة، والهلكة بالبعد عن الله سبحانه وتعالى. هذه العبارة، هذه الجملة على قصرها تشتمل على كل هذا المعنى الذي ذكرته وأكثر: من أتاكم نجا ومن لم يأتكم هلك. محبة العباد وحب العباد لله وحب الله للعباد مشروط بشيء، مشروط بأن المحبة وبأن المودة وبأن الود إنما يكون من هذا الباب، من هذا السبب المتصل بين الأرض والسماء، والذي تقدم الكلام في معناه قبل قليل. فلذلك الغاية في الخلق: خلقتك لأجلي، أما الأشياء خلقتها لأجلي. وهذه المصادق التي مر ذكرها في حديث الكساء الشريف الذي اقتطفت مقطعا منه قبل قليل، هذه مصاديق محدودة، مصاديق محدودة باعتبار أن الإنسان ينبهر بعظمتها. الآن الإنسان إذا تريد أن تسأله عن أعظم المخلوقات، أعظم المخلوقات التي ينبهر بها: السماء المبنية، الأرض المدحية، الشمس المضيئة، القمر المنير. ولذلك الآن الشاعر الأديب إذا يريد أن يصف ما حوله، سواء أن يصف الوجود، يصف عالم الطبيعة، أو يريد أن يشبه الأشياء الجميلة في هذا الوجود، يلجأ إلى هذه المعاني. إذا أراد أن يمدح أحدا بالعلو شبهه بالسماء، بالجمال بالشمس، وهكذا بالنور والإشراق بالقمر وسائر المعاني، بسعة الكرم وبسعة العلم بالبحر وسائر المعاني الأخرى. الشاعر حينما يريد، أن هذه أعظم المعاني الموجودة أمام الإنسان. الفيلسوف والعالم حينما يريد أن يدرس الطبيعة أول شيء يقع تحت نظر هذه الأشياء. فالحديث هنا حديث الكساء أشار إلى هذه المصادر لا على سبيل الحصر، وإنما لأن هذه المصادر هي أعظم الأشياء في نظر الإنسان، فأعظم الأشياء في نظر الإنسان خلقت لأجلكم ومحبتكم صلوات الله وسلامه عليكم. فغاية خلقة الإنسان عالم الغيب المطلق، كما ورد في القدسيات: يا ابن آدم خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي. ويستمر إمام الأمة في كلماته وفي بياناته، والوقت يجري سريعا، إلى أن يقول رضوان الله تعالى عليه: وسائر الموجودات بواسطة الإنسان ترجع إلى الحق تعالى، بواسطة الإنسان الكامل، الحديث هنا عن الإنسان الكامل، وسائر الموجودات سائرها بواسطة الإنسان ترجع إلى الحق تعالى. ترجع ليس الكلام في يوم القيامة، الكلام هنا ليس في يوم القيامة، حينما نقرأ في زيارة الجامعة إن إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، الكلام هنا ليس مقصود في دائرة يوم القيامة. يوم القيامة مشهد من مشاهد الرجوع إلى الله، المقصود من الرجوع في جميع الأحوال. كل المخلوقات ترجع إلى الله بتوسط الإنسان الكامل في جميع العوالم. الآن المخلوقات راجعة إلى الله بتوسط الإنسان الكامل في كل آن من آنات الوجود، في كل لحظة من لحظات الوجود، في كل مرتبة من مراتب الوجود، المخلوقات راجعة بسبب الإنسان الكامل إلى الله سبحانه وتعالى. وإلا هذا الفهم، هذا فهم ثالث، أن نفهم مسألة الحساب والإياب فقط في يوم القيامة. نعم، الحساب والإياب في يوم القيامة بيدهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أما المراد من الإياب والحساب في جميع المراتب. يوم القيامة مشهد من المشاهد الواضحة، وكثر الحديث عن هذه القضية باعتبار أن الإنسان من جملة أسباب هدايته هو الاعتقاد بيوم القيامة. يوم القيامة تمثل الاعتقاد بيوم القيامة، يعطي للإنسان نوعا من الحصانة، يعطي للإنسان نوعا من اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، عامل من العوامل التربوية. التركيز على هذه القضية في الروايات الشريفة على مسألة يوم القيامة، وأن الخلائق وحساب الخلائق يؤوب إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذا المعنى ربما تلاحظه في الروايات بشكل أكثر، باعتبار أن التركيز على هذه المسألة له مدخلية في صقل نفس الإنسان، في تربية الإنسان. لأن الإنسان إذا لم يعتقد بيوم القيامة ولم يعتقد بامتداد الحياة، والإنسان ما خلقت إنما خلقتم للبقاء، ما خلقتم للفناء، في الأحاديث هكذا: إنما خلقتم للبقاء ما خلقتم للفناء. الإنسان حينما يفهم الوجود ويفهم الحياة بأن الحياة باقية مستمرة، هذا الفهم وهذا التفكير له آثار النفسية والاجتماعية والأخلاقية، لذلك كان التركيز على هذه المسألة. وإلا هناك أيضا روايات أخرى تبين هذا المعنى، أن الرجوع إلى أهل البيت في كل العوالم في يوم القيامة مشهد من مشاهد الرجوع. ولأن الكلام وصل إلى مشهد يوم القيامة والرجوع إلى أهل البيت، تحضرني رواية في الكاف الشريف عن باقر العترة صلوات الله وسلامه عليه، الرواية هكذا تقول: أنه إذا كان يوم القيامة ودعي الخلائق من الأولين والآخرين لفصل الخطاب، لفصل الخطاب يعني لفصل القول، لفصل الحكم فيه. إذا كان يوم القيامة ودعي الخلائق من الأولين والآخرين لفصل الخطاب، دعي رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام فيكسى رسول الله صلى الله عليه وآله حلة خضراء تضيء ما بين المشرق والمغرب، ويكسى علي مثلها، ويكسى علي مثلها، ويكسى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حلة وردية يضيء لها ما بين المشرق والمغرب، ويكسى علي مثلها. الرواية تستمر، لكن هنا نكتة أشير إليها، تلاحظون التوافق، يكسى رسول الله حلة خضراء ثم حلة وردية، ويكسى علي مثلها في نفس المرتبة. الرواية هكذا قالت: يكسى رسول الله حلة خضراء تضيء ما بين المشرق والمغرب، ويكسى علي مثلها، ويكسى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حلة وردية يضيء لها ما بين المشرق والمغرب، ويكسى علي مثلها. التوافق في المراتب، التوافق في المقامات. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخاطب أمير المؤمنين عليه السلام: يا علي، ما أكرمني الله بمكرمة إلا وأكرمك بمثلها. ولذلك هذه الرواية وأمثال هذه الروايات، وإن كان هذا يخرج عن المقصود، لكن هذه الرواية وأمثال هذه الروايات أن الله ما أكرم رسول الله بمكرمة إلا وأكرم عليا بمثلها، قطعا إلا ما خرج بالدليل، والذي خرج بالدليل فقط النبوة، إلا ما خرج بالدليل، والذي خرج بالدليل فقط النبوة. فسائر الكرامات، سائر المنازل، كما أكرم الله رسول الله أكرم عليا مثلها. ولذلك في الروايات الشريفة رسول الله يقول: إن الله سبحانه وتعالى ما علمني علما إلا وأمرني أن أعلمه عليا. نفس المقامات، نفس المراتب. ولذلك هذه الرواية وأمثالها يمكن أن يستدل بها على ضرورة وجود الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة، لأن وجود الشهادة الثانية مكرمة من الله لرسوله، وجود الشهادة الثالثة أيضا مكرمة من الله لعلي صلوات الله وسلامه عليه، لأن الروايات هكذا تحدثنا أنه ما أكرمني من كرامة إلا وأكرمك بها، إلا ما خرج بالدليل، والذي خرج بالدليل فقط النبوة، وإلا لا يوجد شيء آخر خرج بالدليل إلا النبوة. وسائر المنازل، سائر المراتب، وهو عين التعبير في آية المباهلة وأنفسنا. على أي حال، أعود إلى تتمة رواية باقر العترة في الكاف الشريف: ويكسى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حلة وردية يضيء لها ما بين المشرق والمغرب، ويكسى علي مثلها، ثم يصعدان إلى أعلى المراتب، إلى أرقى المراتب، إلى مرتبة الوسيلة، باعتبار أرقى المراتب في مواقف يوم القيامة عند حساب الخلق الوسيلة. هذا المعنى المذكور في الأدعية: آتي محمدا الوسيلة والدرجة الرفيعة صلى الله عليه وآله وسلم. الوسيلة أعلى المراتب في مشاهد يوم القيامة حين حساب الخلق، لا أعلى المراتب على الإطلاق، أعلى المراتب حين حساب الخلق. ثم يصعدان عندها، نفهم أنهم يصعدان على الوسيلة من خلال الروايات الشريفة الأخرى، ثم يصعدان عندها. باقر العترة يستمر في كلامه، يقول: ثم يدعى بنا بالأئمة المعصومين بآل علي صلوات الله عليهم، ثم يدعى بنا سيعطى لنا حساب الخلق، مسلم إلينا حساب الخلق. ثم يقول باقر العترة: ونحن والله الذين ندخل أهل الجنة الجنة، ونحن والله الذين ندخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي وتكفيني، ولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي وتكفيني وطين في عجنة من قبل تكويني في حب حيدر سيف النار تكويني. وسائر الموجودات بواسطة الإنسان ترجع إلى الحق تعالى، بل مرجعها ومعادها إلى الإنسان، وهذا هو التعبير الأدق. سائر المخلوقات ترجع إلى الحق تعالى بواسطة الإنسان، هذا من لحاظ، من لحاظ أن كل شيء راجع إلى الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، ما من شيء إلا وهو قائم بالله وهو ملك لله وهو عائد لله سبحانه وتعالى، وكل شيء راجع إليه وإليه يرجع الأمر كله، كل الأمر يرجع إلى الباري سبحانه وتعالى. هذا بهذا اللحاظ. أما بلحاظ مقام أهل البيت، فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت، في دعاء شهر رجب المنقول عن الإمام الحج عليه السلام، فبهم بأهل البيت ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت، في دعاء خميل وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، نفس المعنى الموجود في دعاء كميل، نفس المعنى موجود في دعاء شهر رجب، فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، كل شيء، كل شيء الشيء الموجود يعني، وبأسمائك التي ملأت أركان كل موجود، وأسماؤه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مر الكلام في هذا المعنى في الدروس السالفة المتقدمة. وسائر الموجودات بواسطة الإنسان ترجع إلى الحق تعالى، بل مرجعها ومعادها إلى الإنسان، كما يقول في الزيارة الجامعة الذي يقول إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه، كما يقول في الزيارة الجامعة المظهرة لنبذة من مقامات الولاية، وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، ويقول بكم فتح الله وبكم يختم. وهذه العبارة هي عبارة وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، هذه وردت في مقطع يتحدث عن تمام مظاهر الولاية في الزيارة الجامعة الشريفة. هذه العبارة وردت في هذا الموطن من الزيارة الجامعة، والحق معكم وفيكم ومنكم. تبه بدقة مع تناسق المعاني التي ذكرتها، والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم، وأنتم أهله ومعدنه وميراث النبوة عندكم، وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، وفصل الخطاب عندكم، وآيات الله لديكم، وعزائمه فيكم، ونوره وبرهانه عندكم، وأمره إليكم، وإليه يرجع الأمر كله، نفس المعنى المذكور في هذه الآية، وأمره إليكم، إليه يرجع الأمر كله وأمره إليكم، من والاكم فقد والى الله، ومن عاداكم فقد عاد الله، ومن أحبكم فقد أحب الله، ومن أبغضكم فقد أبغض الله، ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله، إلى أن تقول الزيارة الشريفة من أتاكم نجا ومن لم يأتكم هلك. الذي يأتيهم باب النجاة باب المحبة الإلهية هنا، وإياب الخلق إليهم بالمعنى الذي بينته قبل قليل، الإياب في كل مراتب الوجود، ليس المراد من الإياب في دائرة يوم القيامة، ليس المراد من الإياب في مشاهد الحساب، الإياب إليهم والحساب عليهم في هذه الدائرة، هذا في مرتبة من المراتب. المخلوقات الآن طرا راجع بواسطتهم إلى الله وراجع إليهم، وهذا هو معنى الولاية التكوينية النافذة على كل شيء التي أشار إليها إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في كتابه الحكومة الإسلامية، حين تحدث عن الولاية التكوينية التي تخضع لسيطرتها وخلافتها جميع ذرات هذا الكون، جميع ذرات هذا الوجود، ورجوع هذه الكائنات إليهم صلوات الله وسلامه عليهم. الكائنات راجعة إلى الله بواسطتهم، والكائنات راجعة إليهم، هم أصحاب الولاية، وهم الذين فوض إليهم الباري أمر هذا الخلق وأمر هذه المخلوقات، وكانوا السبب في بقاء هذه الموجودات ببقاء الله. قبل قليل مر علينا الكلام، لأن الإنسان الكامل فان مطلق وباطل ببقاء الله، إنما بقيت هذه الموجودات ببقاء أهل البيت بأي شيء، لأن أهل البيت ذوات فنت بالفناء المطلق في الله وبقيت ببقاء الله، فكان بقاء هذه الموجودات ببقاء أهل البيت لأن أهل البيت كتب لهم البقاء، وكان لهم البقاء ببقائهم ببقاء الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان الكامل فان مطلق وباق ببقاء الله، وليس له من عند نفسه تعين، كل ما فيه من الله وإلى الله وبالله وعلى الله، وليس له من عند نفسه تعين، وإن نية وأنانية، النية يعني تحقق وجود، ليس له من عند نفسه تعين وإنية وأنانية، بل هو نفسه من الأسماء الحسنى، وهو الاسم الأعظم. الإنسان الكامل هو الاسم الأعظم، لذلك كان الواسطة في رجوع هذه الخلائق إلى الله، والباري سبحانه وتعالى أرجع هذه الخلائق إليه. لذلك يتجلى المعنى في هذه الفقرة من الزيارة الشريفة، وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، ليس فقط في دائرة مشاهد يوم القيامة وفي مواقف حساب الساعة، وإنما في كل مراتب الوجود، من ابتداء خلق هذه المخلوقات وحتى بعد انتهاء يوم القيامة، وحتى بعد دخول المخلوقات إلى الجنة وإلى النار. الروايات الشريفة هكذا أن أمير المؤمنين عليه السلام هو الذي يدخل أهل النار إلى نيرانهم، فيقول خلود خلود، وهذا تعبير بنحو الإشارة، أي أن خلودهم وبقاءهم ببقائه وبخلوده، ويدخل أهل الجنان جنانهم ويقول خلود خلود، ثم هو يقول صلوات الله وسلامه عليه: أنا الذي أزوج أهل الجنان بأزواجهم. الكلام هنا لا يوجد في الجنان هذا العقد اللفظي الموجود في هذه الحياة، تعبير هنا تعبير بنحو الإلماع، بنحو الإشارة، أن له الولاية المطلقة في العالم الدنيا، ولاية كلية في جميع أبعادها، وأنا الذي أزوج أهل الجنان في جنانهم بأزواجهم. هو الذي يزوج أهل الجنان، تزويجه لأهل الجنان المراد هذا المعنى، مراد أن ولايته نافذة في جميع الدوائر، في دائرة شهوات الجنان، في دائرة الجنب المادية، وفي دائرة الجنب المعنوية، لأن أنس أهل الجنان متى يكون؟ متى يستأنس أهل الجنان؟ في الروايات الشريفة أهل الجنان يستأنسون وتشرق الجنان بأنوارها، متى؟ حينما تبتسم الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. هكذا في أحاديث أهل البيت أن أهل الجنان يرون تغيرا عجيبا في عالم الجنان، فيسألون الملائكة، يرفع الحجاب حينئذ بين أهل الجنان وبين الملائكة. الصلة الإلهية تبقى موجودة، حتى في بعض الأحاديث أن الله يرسل إلى عبده المؤمن رسالة، يرسل إلى عبده المؤمن في الجنة رسالة من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموت، رسالة من الله سبحانه وتعالى، من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموت. حي لا يموت بحياة الله، باق لا يزول ببقاء الله، وإلا تبقى المخلوقات محكومة بحكم الفناء وبحكم العدم. أنت الدائم وأنا الزائي، أنت الباقي وأنا الفاني، أنت الحي وأنا الميت، أنت الرب وأنا المربوب، أنت العظيم وأنا الحقير، أنت الكبير وأنا الصغير. هذه المعاني تبقى مرسومة على جبهات المخلوقات، هذه المعاني تبقى مكتوبة على حقائق المخلوقات. من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموت، حياة بحياة الله وبقاء ببقاء الله. فهذه المخلوقات في الجنان، أهل الجنان يرون السعادة قد عمت وزادت، فيسألون الملائكة يقولون إن الزهراء قد تبسمت. بسمتها صلوات الله وسلامه عليها هي التي تملأ الجنان سعادة فرحا، وهذا تعبير بنحو الإشارة أيضا، أن السعادة المعنوية، أن السعادة المادية، جميع ما يجده المخلوق في الجنة من النعيم بسببه. وليس هذا بغريب، الروايات الشريفة تقول حديث الخلق حديث طينة المخلوقات، الحديث طويل لا يوجد مجال لذكره، فقط أذكر موطن الشاهد. ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وإن الله خلق من نور الحسين الجنة وحور العين. الجنة والحور العين خلقت من قبسة من نور أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وإن نور الحسين أشرف من نور الجنة. لأي شيء؟ الرواية تبين، لأن نور الحسين من نور الله سبحانه وتعالى. نور الحسين هو النور الأشرف، ونور الجنان من نوره على نحو العلة، على نحو الفرعية، على نحو الإضافة. فالسعادة المعنوية والمادية بكل معانيها بكل مراتبها راجعة إليهم وحاصلة بأسبابهم، وهو المعنى المذكور في زيارة الندبة الشريفة. في زيارة الندبة الشريفة حينما يأتي الكلام عن نعم الله سبحانه وتعالى، ماذا تحدثنا هذه الزيارة؟ أن عطاء الباري سبحانه وتعالى بتمامه إلا وهو بسببهم، فما من شيء منه إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. ومن تقديره منائح العطاء بكم إنفاذه محتوما مقرونا، انتبهوا إلى العبارات، ومن تقديره منائح العطاء بكم إنفاذه محتوما مقرونا، فما شيء منه إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. هم السبب وهم السبيل إلى كل منائح العطاء في العالم الدنيوي وفي العالم الأخروي. تتمة الحديث تأتينا إن شاء الله في الأسبوع.